حمص المغاشي في ايش انت كانك ابتلعت جبلا من الجليد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وبحوله وقوته مع مجالس البخاري، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يثبت لنا هذا الخير معين أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على الجادة وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. وما زلنا مع باب المعاصي من أمر الجاهلية، وهذه مسائل يعني كما قلنا قد بيانها الإمام البخاري وسطرها وترجم لها حتى يرد على الخوارج الفئة الضالة التي تكفر بالكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولا قال باب ولم يبوب له، أي باب تابع لما سبق، لأنه قال باب ولم يبوب له ولم يسمي، فدل على أنه يقصد باب تابع لما سبق من الأبواب. باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. عبد الرحمن بن المبارك وهو من شيوخ الإمام البخاري، له 10 حديث في كتاب الصحيح، وثقه أبو حاتم وأيضا ابن حبان ذكره في الثقات، وثقه العجلي والبزار، فهو ثقة ثبت أمين. حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم، حماد بن زيد من أساطين المحدثين، من أئمة أهل الشام. حماد بن زيد رجلا مفضلا، تقيا نقيا، عالما حافظا، وهو ثبت كان ينافح عن المحدثين. عندما تكلم الإمام شعبة في خالد الحذاء دخل عليه، قال لشعبة: وتعرفون من شعبة؟ قال له: أجننت؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ حتى رجع شعبة عن الكلام على خالد الحذاء. والإمام حماد بن زيد يتفوق على حماد بن سلمة، مع أنهما في طبقة واحدة، وحماد بن سلمة كان رجلا نبيلا، حتى قال فيه العلماء: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لكن هو تغير بآخرة، وحماد بن زيد كان أحفظ من حماد بن سلمة. حدثنا أيوب ويونس. أيوب هو أيوب السختياني، وأيوب السختياني من الثقات الأثبات، من العلماء النبلاء، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأيضا يونس بن عبيد من الثقات. فكل هذه طبقات ثقة فوق ثقة فوق الثقة، فهم يعني من الثقات الأثبات الذين روى لهم الإمام البخاري. نعم، يونس بن عبيد، قلت ثقة أيضا من الثقات الأثبات، هو قارن طبقة واحدة أيوب وأيضا يونس بن عبيد. عن الحسن. الحسن وابن أبي الحسن البصري، والحسن البصري تعلمون أن كلامه كما يقولون كان عليه هالة من كلام النبوة، وكان رجلا فصيحا. وقد ذكرت قبل ذلك بأن الإمام ابن سيرين لما جاءه قال: رأيت رؤيا، أو رجل قص عليه رؤيا، أن ديكا ابتلع لؤلؤة فأخرجها كما كانت، ثم ابتلعها مرة ثانية فأخرجها أنقص مما كانت، ثم ابتلعها فأخرجها أجمل مما كانت، أو على أتم مما كانت. فلما نظر ابن سيرين لهذه الرؤيا قال هذا مثل لي ولقتادة وللحسن البصري. فأما قتادة كان أحفظ الناس وكان لا ينخرم عنه حرف واحد، إذا حفظ حديثا أتى به على وجهه دون أن ينتقص منه حرفا واحدا. وأما الثاني فهو أنا، قال كنت إذا شككت في حرف لم أقمه، لا ينقله، إذا شك في حرف لا يقوله ولا ينقله، لأنه كان بابا في الورع، كان بابا في الورع، فكان يحفظ الحديث، فإذا يعني شك في حرف منه لا ينقل هذا الحرف، وإذا شك مرفوع وموقوف جعله موقوفا. فقال هذا الثاني. أما الثالث فهو الحسن البصري، ما حفظ حديث عليه السلام إلا ببلاغته وبراعته وفصاحته، وكان كلامه عليه هالة النبوة إلا وأتى به بأجمل مما أخذ. نعم. عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاش زمنين، وهو الذي أدرك زمنين ما يقال عنه إبراهيم. لحظة، اسمك إبراهيم؟ من الذي نطق من النساء؟ من الذي نطق من النساء؟ ما في؟ أنت يا نور اللي نطقتي؟ صحيح؟ طيب، ما أنا أعرف أن اسمك نور، ما اسمكيش إبراهيم، صح؟ مخضرم، يعني أدرك زمانين، تفضل. فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما آمن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من ثقات التابعين، نحن ابن قيس من ثقات التابعين. وهذه لها لطيفة إسناد، يعني ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، أيوب السختياني والحسن بن أبي الحسن البصري والأحنف ابن قيس، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا الإسناد كله بصريون، هذا الإسناد كله بصريون، هذه من لطائف الإسناد. نعم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. أبو بكر هو الصحابي الجليل، تعرفون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما يعني لا يحتاج إلى أن نقول، هو كفى أن نقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة يحملون عنه وكثير من التابعين يحملون عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا ولا ولا ولا ولا يشوش على ذلك ما حدث من قصة أنه كان ثلاثة قد ذكروا مسألة معينة قد جلد فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له عمر الخطاب طب، هذه كانت في مسألة يعني صحابي آخر تكلموا عنه، فقال عمر الخطاب قال طب وأنا أقبل شهادتك، طب وأنا أقبل شهادتك، قال لا. وهناك فرق بين الرواية وبين الشهادة، لأن إجماع حمل الشهادة حمل الرواية عن الصحابة لأنهم كلهم عدول، أما الشهادة فلها ضوابط أخرى قد ضبطها الشرع، لأنه قد قذف يعني بعضهم وذكر أمرا ثم ذكر الثلاثة موافقين له، يعني اثنان فوافقوه فيما قال والثالث قد وافق لكن انخرم حرف، وهذا الحرف أنجى من قيل فيه هذا الكلام، والثلاثة قد جلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحق بأن هذا لا يضر العدالة، ما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يضر العدالة، وأنا نوهت عن ذلك لأمر، يعني أنا نوهت عن ذلك لأمر، لما؟ لأنه قد ورد بعض المعاصرين ورد أحاديث أبي بكر وقال مجهود في حد، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب، لأن الصحابة رضي الله عليهم كلهم عدول، زكاهم الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. هنا الإمام البخاري يقول باب، يعني باب تابع لما سبق، وهو الكلام كما قلنا موصولا على الرد على الخوارج الطوائف المبتدعة، فقد أخرج قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كأنه يقول ونرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. هم يكفرون طبعا إذا إذا إذا إذا أشهر السيف على وجه أخيه فقد كفر، لقول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم رقاب بعض، لا لا لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل يضرب أو يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لا من حمل علينا السلاح فليس منا، فقالوا هذه دلالة على كفر من حمل السلاح على المسلمين، وقالوا فيها دلالة أيضا على كفر من قاتل أهل الإسلام. فهنا البخاري يرد عليهم وهي الطائفة المبتدعة، يقول قد سمى الله المقاتلين أنهم على الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت لهم القتال وأثبت لهم الإيمان حالة كونهم يقاتل بعضهم بعضا، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كأن البخاري يقول فسماهم مؤمنين، فهو رد عليهم قال الآن أنتم تقولون أنهم لو تقاتل بعضهم ببعض فهم على الكفر والله قد سماهم على الإيمان. من نتبع؟ نتبع كلام الله الذي فعلاه المشرع سبحانه الذي فعلاه، أم نتبع كلام هؤلاء الذين لم يبلغوا القرآن حلقهم ولا تراقيهم؟ الغرض المقصود أن هذا أيضا يتتابع الكلام من البخاري في الرد على أهل البدعة من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، يكفرون من قاتل يعني من أشهر السيف في وجه الصحابة أو أشهر السيف في وجه المؤمن من المؤمنين، لقول سلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا فصلا قال من حمل علينا السلاح فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسماه أيضا كفرا. فهنا التوليف بذلك أن نقول بأن قول سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر المقصود به هنا كفر دون كفر. لما؟ لأن الله تعالى سمى المتقاتلين أنهم على الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن بن علي وجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو قال من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بتقاتل علي ومعاوية رضوان الله عليهم وأرضاهم، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. ثم ذكر حديثا هو حديث، وهذا هنا التبويب هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على فقه الإمام البخاري، كأنه يقول الحديث الذي سأذكره لك لا تحمله على ما حمله أهل البدعة والضلال، بل وجهه التوجيه الصحيح، لأن السلام قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فأهل البدع والضلال ينظرون هذا الحديث أنه دلالة تعضد ما يتبنون على أن القتال كفر، وعلى أن المسلم إذا أشهر سيفه على المسلم فأنه كافر بذلك، ولو تقاتل فهم على الكفر وهما في النار في النار. قال ثم ذكر حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما. الأحنف بن قيس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فقد الصحبة ولكنه من المخضرمين. الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، وهنا الإجماع على أنه يقصد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما في موقعة الجمل، يقصد علي بن أبي طالب في موقعة الجمل، تعرفون موقعة الجمل وهي التي خرج فيها الزبير وطلحة وعائشة، وما خرجوا لقتال، ما كانوا خرجوا لقتال بحال من الأحوال، وخرجوا فقط للمطالبة بدم عثمان والكلام على مع علي بن أبي طالب على أن قتلة عثمان ما زالوا في جيش علي بن أبي طالب. والحق أنك لو قلت حتى ولو كانت الوجهة صحيحة وأن قتلة عثمان يعني وأنك قتلة عثمان هم في جيش علي، ويعلم علي بن أبي طالب أنه لا يستطيع إخراجهم ولا يستطيع مقاتلتهم، وإلا فالمفسدة أعظم ما تكون، وعليهم جميعا أن يذعنوا الولي أمرهم أولا، ثم بعد ذلك يبقى الأمر على على على ما يرى ولي الأمر اجتهادا كيف يفصل في هذه الأمور. لكنهم تعجلوا أمرا وقد أخطأوا في العجالة التي أصابتهم، لا سيما وأن كل واحد منهم قد ندم على ما فعل، والإشكال كل إشكال أنه قد ذهب الأخيار، حتى بكى علي بن أبي طالب لما رأى طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، طلحة الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، تعلمون أنتم في أحد لما التف الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه طلحة ومعه عشرة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، فقام طلحة قال أجلس، فقام الأنصاري فقاتل حتى قتل، ثم قام قال الأنصاري نفس القول، قال من يرد القول عنا وهو رفيقي في الجنة، فقام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الأنصاري فقاتل فقتل حتى العشرة عن بكرة أبيهم قتلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، وفي رواية ما أنصفنا إخواننا، الغرض المنصوص المقصود ما استطاعوا رد القوم فقام طلحة، فقام حتى يقاتل ينافع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كسرت الصفيحة في يده، صفيحة السيف كسرت في يده فألقاها وأخذ يصد السيف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال لا ترفع رأسك يا رسول الله يأتيك سهم من سهام القوم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فحتى أنه يعني ضرب بالسيف على على على يده فشلت، فلما شلت وسقط في الأرض، فجاء أبو بكر وجاء عمر جاء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أمرهم اهتموا بصاحبكم، دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني إيش أوجب؟ أوجب الجنة بما فعل هو، والله جعل ما كان أهل مدينة ومن حولهم ما كان أهل مدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي بأبي هو وأمي، فقاتل حتى يعني حتى شلت يده، فقال مسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، في الجبل قتلوه، فنظر إليه علي بن أبي طالب وهو يبكي ويقول يعز علي أن هكذا أبا محمد، يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد، يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد. والزبير لما جاء علي بن أبي طالب فنظر إلى علي بن أبي طالب قال أما تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليك وكنت معه؟ فقال تحبه؟ قال وما لي لا أحبه؟ قال تقاتله وأنت ظالم له؟ دلالات واضحة على أن حكم عليك ما سرمان، قال تقاتله وأنت ظالم له؟ قال الزبير كأني لم أسمع الحديث إلا هذا إلا في هذا الوقت، فاستدار فرجع فضربه رجل بسهم غارب أو قتله رجل، ودخل يتهلل فرحا لعمر لمعاوية وقال أنه قتل أو الآخر دخل لعلي بن أبي طالب يتهلل فرحا قال أبشر قد قتلت ابن صفية، قال بشرك الله بالنار، فإن الإسلام قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، الزبير حواليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشر المبشرين بالجنة، لكن انظر سبحان ربي اجتهد فأخطأ، خروجه في مطالبة علي بدم عثمان أخطأ، وهم ما أرادوا قتالا، لكن كما قلنا القوم ذهب الخوارج هؤلاء الذين كانوا يندسون بين الفريقين لإشعال نار الفتنة بين الفريقين حتى حدثت المقاتلة العظيمة، حتى قام هذا القميء الخبيث يقول لعائشة سب عائشة، فقام عمار وهو صف عمار فقال عمار رضي الله عنه أرضاه قال أغرب مخبوحا منبوحا، فقال إنها والله لزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وإنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، اختبار ابتلاكم بها، أتسمعون لا أم تسمعون له عند تشريعه سبحانه وتعالى في علاه، هذا دلالة وتصريح لأهل السنة والجماعة أننا لا نعظم شخصا من الأشخاص قط، نحن لا نعظم الأشخاص، ديننا يرفض تعظيم الأشخاص، التعظيم الحق هو لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من توحيد الاتباع، أن نفرض الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الأحنف بن قيس يعني قال لأنصر هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى الحديث، قال أرجع، هذه مسألة هنا مسألة التعاون على البر والتقوى، مسألة النصيحة، وهذه مسألة واجبة، وأن من علم لابد أن ينصح من لم يعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، حديث تميم الداري في صحيح مسلم، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولله وكتاب رسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فهنا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن ينصح الأحنف بن قيس بما علمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لا تكون إلا على بصيرة إلا على علم، لأنها من باب الدعوة إلى الله جل في علاه، لا المسألة ليست بالعواطف ولا الثورات ولا غير ذلك، المسألة من علم فليتكلم ومن لم يعلم فليصمت، قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأبو بكر أراد أن ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فهذه يعني من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن ينصح الأحنف ابن قيس، وقال لا تفعل قد قال السلف إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول في النار. طبعا هذا دلالة على ما يتبنى أبو بكر بأن الحق ليس ما عليه، والصحيح الراجح بذلك أن ما اتجه إليه الأحنف بن قيس هو الحق وهو الأصح وهو الأسد، وخلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية أيضا يرى بأن ما تبناه ابن عمر وما تبناه ابن موسى الأشعري وما تبناه أبو بكر وما تبناه أسامة أن هذا هو الحق، وهو هو الخمول في الفتنة، لأن ابن عمر اختار ذلك لما قال له ألا تفعل ألا تقاتل ألا تقاتل حتى تكون فتنة، قال يا هذا والله قد قاتلنا حتى لا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون القتال لتكون فتنة، وما خرج. وأسامة بن زيد، أسامة بن زيد يمكن يعني أكثر من تقول العذر معه في عدم الخروج مع علي بن طالب هو أسامة بن زيد. لما؟ لأن أسامة بن زيد حدث معه واقعة قبل ذلك كاد يقول يعني تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا في هذا اليوم، عندما بعثه السلام إلى الحرقة وفر منه رجل من أهل الكفر فلاذ بشجرة، فكان معه أنصاري ومعه الربح، فكف عنه أنصاري عندما قال لا إله إلا الله، فقام أسامة فقتله. فماذا حدث؟ عنفه السلام تعنيفا شديدا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قال ذلك إيمانا، قال ذلك تعوذا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ هؤلاء الضلال الذين يخرجون على المؤمنين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وصفا في الخوارج عندما قال هم كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كداعش وغير داعش وما يسمى بهذه المسميات، يتجرؤون على دماء المسلمين تكفيرا لهم. وهذا من الفكر الضال من الخوارج، هذا فعل الخوارج حقا لما بقروا بطن امرأة خباب بن أرط وقتلوها أولا وبقروا بطنها وقتلوا الجنين في بطنها وقتلوا عبد الله بن خباب بن أرط، هي امرأة عبد الله بن خباب بن أرط رضي الله عنه وأرضاه. فهنا أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قالها إلا تعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم أبو بكر أنت كمان أنت في سوق النخاسة جزاك الله خير، إذا أنت تشكر جدا على ما تفعل. أنا انتصبت إليك، رب يشكر لك، رب يشكر لك ذلك. نعم عشان أرتاحهم. جزاك الله خيرا أبا بكر، شكر الله لك حسن صنيعك معنا. الغرض المقصود بأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معه حق، لكن أسامة كما قلنا أشد الناس إعذارا في هذا، فلما اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال كيف تفعل كيف تقتله قد قال لا إله إلا الله، والرجل يعني يقولون بأنهم يتجرؤون على من قال لا بل من يصلي يكفرونه، يعني حتى لا يقدمون عليه الحجة. قيل في ذلك وأنا علم الغرض المقصود هذا فكر ضار، هذا فكر ضال. أرأيت أن السلام قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس حتى لو كان منافقا خالص، قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لا بد أن نفهم هذا الباب فهما دقيقا حتى لا نخلط بين الأمور. فجلس أسامة والخوف من أسامة أنه قال أنا قتلت رجلا أعلم من كفري ما أعلم وقد قال لي السلام كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله، لا لا لا لا نقاتل أحد، وكف عن ذلك. معناه كان يقول وكان أحب إلي وكان أحب إلي أن أنصر هذا الرجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو كان شبيه بذلك. وابن عمر تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يكف جدا عن الفتن، ولما قيل له لما لم تقاتل حتى لا تكون أما قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الكفار وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، فرأها فتنة، والحق أن الفتنة لابد أن تكف عنها، الفتنة لابد أن تكف عنها، كن عبد كن كخير ابني آدم، كن كما قال السلام كن كعبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول، قال السلام اتخذ سيفا من خشب، عندما تكون الفتنة، عندما تكون الفتنة كف عن أي شيء، لأن السلام خلاص تكون فتنة. القائم فيها القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. بالآخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بذنب، وإلا فالفتن تعصف وتصطلق. والحق ما الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة واختلاط الحبل من الناس، اختلاط الحق بالباطل. لا يستطيع أن يفرق بين حق ولا بين، هذا هو. وهذا الذي سنبين أن الخطأ، كل خطأ هو تبني القعود عن علي بن أبي طالب، وكان وجوبا ولزاما عليهم جميعا أن يكونوا في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال عمار لا يكون الحق في مقام إلا عمار معه، أو قال عمار لا يكون الحق إلا عمار مع الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، أو سماها سماها الفئة الباغية. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال عاد الخوارج تخرجوا تمرق منها تخرج نبتة نبتة سوء تخرج مارقة وتمرق مارقة تمرق من الدين. قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ابن تيمية أخذ هذا الحديث، قال هم على الحق، لكن من أولى الطائفتين؟ علي. إذا كانت الكفة مائلة مع علي، فكان وجوبا للجميع لابد أن يذهب مع علي، لأن الله قد قال قولا صريحا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاحملوا فإن لم يكن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. هذا أمر من الله جل في علاه. والحق كما قلنا كان الحق مع علي رضي الله عنه. لذلك ابن عمر بكى لما سمع ابن عمر بقتل الخوارج، وأن علي بن طالب قتل الرجل قتل هذا الرجل ذا السدية الذي هو علامة من علامات الخوارج، بكى وقال الحق كان مع علي. عائشة لما بلغها ذلك قالت إن الحق لمع علي وما بينه وبين الأحمام من بعضهم لبعضهم، لكن الحق ظهر جلاء أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، فكان لزاما ووجوبا هو نصرة علي بن أبي طالب. لذلك أحمد بن قيس أخذ بكلام أبي بكر في أول الأمر في الجبل، ثم خاض معه الحروب بعد ذلك، رجح أن الحق مع علي ولابد من القتال مع علي. لكن هذه هي المسألة الأولى كما قلنا، النصيحة ومسألة الدعوة بالعلم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقاني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية من هذا الباب هو قول، كما قلت قول أبو بكر قال ارجع فإني سمعت رسول الله، فيها أن الإنسان إذا أراد أن ينصح فلابد أن يبين الدليل على النصيحة. أن أراد أن ينصح لا سيما في عوض المسائل وفي المشتبكات من المسائل لابد أن يبين الدليل على ذلك حتى لا يتهم، هذا أول شيء. والأمر الثاني حتى يطمئن قلب المنصوح بأن الرجل يتكلم على دين وعلى علم. وأيضا الأمر الثالث أنك إذا قلت لأي أحد قال الله قال الرسول، هذا أوقع في قلبه استقرارا واطمئنانا، وأيضا يجعل بكلامك القبول. أما أرى وأجد وأظن وكنا ونفعل، كل ذلك ليس بعلم بحال الأحوال. هذا يقال كما يقال فيه ما قال مهران سليمان بن مهران أما خل وبخل، لا علم فيه بحال من الأحوال. المسألة هنا دائرة على العلم. ولذلك لما تأتي الرجل يريد أن يؤصل بدعة ما يقول وقد قال سيدنا الإمام العلامة المتوحد المتفرد الذي فيه وعليه، والكلام طبعا الغلو الغالي فيه هؤلاء، نقول الآن العلم لا يأخذ من الرجال، أنت استأتي برجل سأتيك بمائة رجل، لابد الأرض صلبة نرجع إليها. ما هي؟ ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين الطالب فقيه. المسألة قال الله قال الرسول. فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إني سمعت، الزاما إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان من سيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أنه لما تكلم بالسنة وتكلم بالحديث. لذلك ترى أن الرجل لما دخل الإمام الشافعي وسأله عن مسألة وبعد الجلوس مع الشافعي ذكر حديثا في المسألة، فالرجل يعني كأنه يشوف لما يأتي للشيخ وين التلميذ يجيب كأنه يعني يستقل الجواب من التلميذ. فقال الشافعي أريد كلامك أنت. قال الشافعي ذلك أتقول بما يقول هذا؟ فنظر إلى الشافعي متعجبا فقال أرأيتني خرجت من الكنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ ما لي لا أقول بما قال رسول الله؟ يقول قال رسول الله ألا أقول بما قال رسول الله؟ قال إذا قلت قولا عارض قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لمسائل السنن. لذلك ترى أحمد ما كان يتكلم قط إلا بعد سنة السلام. حتى أحمد بن حنبل قالوا له صنف لنا، قالوا له صنف لنا، فصنف لهم. لكن ماذا صنف؟ ها صنف لهم القول المختار في الرد على المختار والمختار على ها صنف. ماذا صنف لهم؟ صنف المسلم. قال تريدون التصنيف؟ قال رسول الله، قال رسول الله صنف المسلم أحاديث ربط الناس بأحاديث، ربط الناس بالدليل. قال الله قال الرسول، فربط الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تأخذ مني ولا من مالك ولا من نعيم، خذ من حيث أخذنا. وطبعا هذه مسألة لها تفاصيل، لأنه ليس لأحد أن يهجم على حديث النبي ويحتج بها سيكفر الناس دون أدابه، وأيضا يحمل الحديث على غير محمله. لابد أن يتعلم برسوخ على مذهب ليستطيع أن يواجه، يعني يصطدم بكتب الأحاديث، وبعد ذلك تكون له آلة الفهم وآلة الاستنباط. المسألة التي تلي هذه المسألة قال هي قول المسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما الحديث، إذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. هذا حديث عام، هذا حديث عام، ممكن أحد يكمل لي ما أفكر فيه؟ استدل به على الواقع، استدل به على الواقع، واستدل به الآخر. ليس كذلك أهل الأصول. هذا حديث عام، كل مسلم يلتقي مسلم فهو في النار، هما في النار. كله في النار يا الله. الحديث يقول انا لا لا هو من العصر يقول حديث، انا ليس قولي انا، قول اهل البدع. شوف ابو بكر يندهش. نعم يا جماعه الخير، اردتكم يعني تنظروا نظره اصوليه. هذا حديث عام لكنه لا يبقى على عمومي. هذا الحديث لا يمكن ان يبقى على عمومي بحال من الاحوال. اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ليس هذا الحديث على عمومي، هذا الحديث مخصوص. بل قل هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، يعني هو لا ينزل إلا على حالة واحدة، لا ينزل إلا على حالة واحدة، هي حالة البغي. حالة البغي بغير تأويل سائر، يبقى قل حالة الظلم. حالة البغي بغير، لا ليست حالة البغي تقف أبدا، حالة البغي بغير تأويل سائر. يعني هذا الحديث يحمل على حالة البغي بغير تأويل سائر، مش الدلالة؟ الدلالات. لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لما يقول الله على ذلك دلالة على أن الطائفتين على الإيمان، إذا المسألة فيها تأويل سائر، ليس المسألة على الظلم والبغي فقط، هذه فيها تأويل سائر، وهذه تحمل على الجمل والصفين. لا تمام الآية، قال: وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: إنما المؤمنون إخوة. فهذه فيها دلالة، المسألة دارت على تأويل وهناك مسوغ لهذا التأويل. طب ما التأويل الذي كان بين علي وبين معاوية؟ ما التأويل الذي لا تتسرع في الإجابة. أنا التأويل والتأويل الذي كان بينهما هل هو سائغ أم لا؟ بينوا لي المسوغ أيضا. يعني هل ما حدث بين عائشة والزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب، وما حدث مع معاوية عمرو بن العاص مع علي بن أبي طالب، هل هناك تأويل؟ الجزم هناك تأويل، هؤلاء خيار الناس، أفضل الناس على الإطلاق. إذا القتال بينهم كان بتأويل، حتما كان بتأويل. لكن الكلام، هل التأويل هنا له مسوغ أم ليس له مسوغ؟ له مسوغ. شوف المجلس. مثاله في القرآن: اقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم. لا، اقتلوا أنفسكم في سورة البقرة. لما خالف. لكن هذه بعيدة بعض الشيء، هذا كان عقابا لهم. وهي في سورة النساء: أن اقتلوا أنفسكم أخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم. يا شيخ. نعم. ولو نجمع الأقوال بالحديث والآية، إن في الآية أن الله قال وإن طائفتان هم جمع كأنهم لهم عليم أيوة إيش فيها؟ أنا قلت أين المسوّل؟ لو بتأويل أين المسوّل؟ افهم السؤال حتى تجيب عليه. لا لا لا حتى الحديث ينزل منزلة الفرض والجماعة. الحديث ينزل منزلة الفرض والجماعة. أين المسوق؟ افهم السؤال وأجيبه بعدها. المسوق هو طلبهم للدم. والله والله هو المسوق بينهم جميعا هو أن المسألة ما خرجوا إلا طلبا لدم عثمان. ما خرجوا عليه ما يطالب على أنه خروج على ولي الأمر. لا لا هم طلبوا فقط خرجوا طلبا لدم عثمان. وحتى ابن عباس قال ما زلت يعني على قناعة أن الله تعالى سيمكن لمعاوية لأنه ولي الدم. لأن الله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهذا مسوغ. فهذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما في القتل المقتول في النار هذا عام يراد به الخصوص. في حالة واحدة هي حالة الظلم حالة البغي بغير تأويل سائر. حالة الظلم حالة البغي بغير تأويل سائر. والدلالة على ذلك دلالات. أولا تخصيصه بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا تخصيصه بقول سلم من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. دلالة واضحة جدا على أنه سيحدث مقاتلة بينهم بين الذي أراد المال وبين الذي يحافظ على ماله أو من أراد العرض والذي يحافظ على عرضه. المقاتلة بينهما ظاهرة. ولذلك قال من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. دل ذلك على المقاتلة. والشهيد إجماعا أنه لا يدخل النار. الشهيد في الجنة. إذن هذا تخصيص أيضا لهذا الحديث أنه لا يمكن أن يقتل إلا وهناك مقاتلة. لأنه قال أرأيت رسول الله إن قتلته قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني قال أنت بالجنة. صحيح أنا أقول الآن إذا فيها مقاتلة. فيها مقاتلة. إذا هذه المقاتلة تخصص عموم هذا الحديث. فهذا الحديث عام لا يرد به العموم بل عام يرد به الخصوص. هذا الرابح الصحيح في هذا الباب. هذا الرابح الصحيح في هذا الباب. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار هو عام يرد به الخصوص. وهو مخصوص بالآية ومخصوص أيضا بالحديث. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة. المسألة الخامسة إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل والمقتول في النار. هنا يعني استدل به هذا دليل لابن عباس على أن القاتل لا توبة له. وهذا منهج ابن عباس زي ثابت أن القاتل لا توبة له. لذلك حكم الله تعالى بأنه في النار إذا ارتقى المسلم سيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل في النار هذا جزء من ابن يعني هذا يستدل به لابن عباس على أن القاتل لا توبة له. ولذلك هم لما جابه ابن عباس بما يقول قال ما تقول القاتل لا توبة له قال نعم خالد مخلد في النار. يقول بذلك القاتل الذي تشوفه لذلك لابد يرتجف من يتجرع على الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح هلك صار في هلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرضين اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم لأكبه الله في النار ولا يبالي. لذلك ابن مسعود هذا الحديث جاء ابن عباس جاء موقوفا ومرفوعا طاف بالكعبة ثم قال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك. الإخوة اللي راحة جاية هذه يعني ما يتعبوناش بالله عليك اغلق الباب شيء اغلق الباب عشان الإخوة الفارقة أتعبونا من الذهاب والمجيء ما يعني ما أدري ما يفعلون. فطاف بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك ولو قال وإن حرمة دم المسلم عند الله أشرف منك وأعظم. هذا جاء موقوفا وجاء مرفوعا. فمسألة سفك الدماء ليست بهينة. الله تعالى جعل عقوبات أربعة لقاتل النفس وكلها عظائم. قال الله تعالى ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ف فتحرير رقبة المؤمنة. ثم قال قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لذلك يقول سلم في حديث لا يزن حينئذ المؤمن في الطبراني هناك زيادة قال فيها: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. فنعباس قال هو في النار خالدا مخلدا فيها وهذا يعتبر دليل له أنه قال القاتل في النار وطبعا من الآثار من الاحتجاجات النظرية عنده أنه قال هو يطالب يوم القيامة برد الروح التي بسبب قامت إلى ربها لأن في علاء هو انتزع الروح الآن بقتله صحيح ولا لا؟ فكيف فكأن له أن يرد الروح فيها كعقاب الذي صور قال يأمر الله بالنفخ وليس هو بنفخ فإذا قال القاتل لا توبة له. والصحيح الراجح قول جميع السلف والخلف وأن التوبة للقاتل توبة. طبعا يحتاجون القول هذا للفعلاء في سورة الفرقان قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. لكن ابن عباس رفض الاحتلال بهذه الآية وقال آخر ما نزل سورة النساء على أنها ناسخ وهذا ليس بصحيح وعندنا دليل آخر ظاهر جدا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القتل وذكر الزنا وشرب الخمر قال: فمن أصاب في حديث عبادة في الصحيحين قال: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال: فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ثم أشكل على العلماء قول السلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذه دلالة يعني على الكفر ولذلك أخذوا الحديث على ظاهره الخوارج وقالوا يكفر من قتل مسلما وأن أن أن أن المسلم إذا فعل كبيرة فهو كافر أخذوا على ظاهره وأهل السنة والجماعة وجهوا الحديث بتوجيهات الأولى بأن هذا في حق المستحيل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار الاثنان في النار قالوا في حق المستحيل هذا في حق المستحيل ولو كان كذلك لسألوا النبي فأجابهم بذلك هم علموا مسألة أن القاتل المقتول في النار علموا أنه يستحيل الغرض سنبين التوجيه الثالث الذي علمه الصحابة فإذا هذا التوجيه الثاني أو التوجيه الأول أهل السنة والجماعة وهذا ضعف لما؟ يا رأي هذا توجيه ضعيف كان قبل ذلك والله كيف حال أنس؟ تحس أنه كل مرة يقول سيأتي الدرس أنا اليوم عندكم غدا عندكم ربما أنس يسمع نعم أرسلت الأرباط نسأل الله أن يتم عليه العافية والصحة تأويله هذا ضعيف هولندي لا تدري سريع الطلقات أنت تروح نفسك بسرعة فائقة أحد أي نعم أنت الصدق عندكم هذه طباعة الغربية طباعة طيبة جدا أنا قد وافقت الإسلام سيروا أحال عليك هولندي أحد أفريقيا وليبيا لا بد أن أعرف اللغة تفضل في من ليس له تأويل سائغ يعني ذهب يرد الحديث غير السائغ وأنا قلت ذلك قبل ذلك لأن الاستحلال كفر بحد ذاته أصلا يعني إيش؟ اشتراط الاستحلال أصلا ليس كذلك أنت أجبت الإجابة السديدة ولكن لا تحوم حولها صحيح أن نقول من استحل قتل أو لم يقتل فهو في النار المسألة ليست متوقفة على القتل من استحل قتل أو لم يقتل فهو في النار خالدا مخلدا فيها لا تخرج منه خالدا مخلدا فيها لا لذلك الخوارج لما قالوا القتل من قتل احد فهو في النار وعلى كفر، قالوا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وقالوا سلم من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، قال من تردى من جبل شاهد فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فقالوا دلالة على ما نقول بأنه يكفر بالقتل. والآخرون قالوا لا خطأ كما سنبين، قالوا بأنه على الاستحلال، وهذا توجيه ضعيف كما سنبين. التوجيه الثالث والتوجيه الأهم هو الأسد وهو الأصح في قول السلام القاتل والمقتول، فالقاتل والمقتول في النار يعني يستحق النار، هذا جزاؤه إن جوزي به يستحق النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال بايعنا رسول الله لأن قال فمن أخذ من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فمن لم يقم عليه الحد فهو في ذمة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل والسرقة والزنا، قال فمن أتى من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن كان في المشيئة قال فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا هذه دلالة على أنه في المشيئة، يبقى معنى أنه إذا يستحق النار وقد لا يدخلها من أول مرة، وقد يدخلها ثم بعد ذلك يخرج منها ويلقى في نهر الحياة ويدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى من سرق، قال وإن زنى من سرق، قال وإن زنى من سرق، قال وإن زنى من سرق، قال وإن زنى من سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. كيف نوجه الآية؟ أي آية؟ خلاص التوريث بتوريث الحديث، تصبر حتى نرد على الخوارج، دائما تتعجل شيئا قبل أوان. فقالوا إذا عندنا الأدلة تدل دلالة واضحة على أنه في مشيئة الله، وأنه هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. وأمر الرد على وهذا الراجح صحيح بمعنى قول السلام فالقاتل المقتول في النار يعني يستحق النار لأنه مشيئة في النهاية ولا يكفر. القاتل ليس كفرا وليس شركا، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرد على الخوارج في محتج به من الآية وما يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا خالدا بخلودها قلنا كيف؟ قالوا خالدا في نار الموحدين بخلودها، ونار الموحدين ستخلد، نار الموحدين بعد خروج المؤمنين منها ستخلد، لا حكمة في بقائها. أنا ما لي فهمت ولا ما فهمتش، نار الموحدين ستفنى، تفهم ما تعرف يعني إيش تفنى؟ تتلاشى، مفهوم؟ بعد خروج المؤمنين. إذا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، جهنم التي هي دركة الموحدين اللي هي أعلى الدركات، فيكون خالدا بخلودها وهي ستفنى، بعد خلوها ستفنى كما جزم ذلك العلماء، ولا حكمة أن تبقى وليس فيها أحد. فالله تعالى يخرج كل من كان واحدا في هذه النار بعدما يعذب كل من بحسب سيئاته ويطهر ثم يبقى في نهر الحياة ثم يدخل بعد ذلك الجنة، وفي طوق الجهنمي، وبعد ذلك يزيل الله عنه هذا الطوق تكرما وتفضلا من الله جل وعلا. اللهم ادخلنا الجنة من أول وهلة يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات واغفر لنا الزلات والسقطات والأنات. فيكون هنا بمعنى خالدا يعني خالدا بخلودها، وهذا الذي قاله بعض العلماء. ويقال أيضا خالدا فيها يعني الخلود هنا بمعنى طول المكس، الخلود هنا بمعنى طول المكس، لأنه بالإجماع لم يقع في شرك ولا كفر، وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لأن المسلم عندما أمر الله تعالى بالشفاعة فقال له فما باقي في النار إلا من حقت عليه الكلمة. أي كلمة؟ أي كفر؟ أنت نايم، أنت من طول الدرس نايم، فأنت ما لا تدخل أكده وأنت نايم، استيقظ، ما بك؟ لما لم تستيقظ؟ ما الذي بك؟ ما نمت طيلة الليل؟ درس البخاري لا يصح في النوم. ايش؟ شرك. وش الدليل؟ عند الله لا يقبل كيف يقبل. نعم، قد جزى الله على كلمة قال بأن من كفر لا يخرج من النار بحال أحوال، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذي حقت عليه كلمة كلمة العذاب لا يخرج منها بحال من الأحوال. وأيضا تأويل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث من قتل نفسه بحديدته فهو بحديدته يتوجه إلى جهنم خالدا مخلدا فيها، قال أبو هريرة والراوي أعلم بما روى، قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جوزي به، قال هذا جزاؤه إن جوزي به، وهو لن يجزى بها. ليش لن يجزى بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه موحد، ولأن الله أبى على الموحدين الخلود في النار، أبى الله على الموحد أن يخلد في النار بحال الأحوال، فهو قال هذا جزاؤه إن جوزي به ولن يجزى به، لم يجزى بالخلود في النار. لما منع التوحيد الخلود في النار؟ كأنك تقول الحكم أن من قتل أحدا فهو في النار خالدا مخلدا فيها، هذا الشرط ليخلد، إذا توفر شرط خلد، ما الشرط؟ أن يقتل متعمدا. طيب توفرت الشروط، لكن الحكم لا يتكامل إلا بانتفاء الموانع، وجاء المانع يمنع من الخلود، ألا وهو توحيد. توحيد، لذلك قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جزي به ولم يجز بها، لم يجز بالخلود في النار. لما؟ لأنه من الموحدين، ولأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب الذي لم يشاء الله أن يغفر له ماذا به؟ هو في النار، أي نار؟ نار الموحدين، نار الموحدين، حتى يكفر عنه سيئاته ثم بعد ذلك إلى الجنة، ثم بعد ذلك إلى الجنة. هذا بالنسبة لقوله إذا ارتقى المسلمان بسيفهما فالقدر المقدور في النار. في المسألة الأخيرة، قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، علمنا أن القاتل يدخل النار لأنه ظالم قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه مسألة عزيزة جدا، مهمة جدا، هو مقتول وهو في النار، لما؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العجيب أن هذا الحديث، هناك أحاديث أخرى كأنها تتعارض مع هذا الحديث، صحيح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال من هم الحسنة فعملها فاكتبوها 10 فاكتبوها 700 إلى ضعف مضاعفة، ومن هم الحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة تكرما وتفضلا، قال من هم السيئات فعملها فاكتبوها له 100 سيئة، صح؟ شوف الفضل ده ورحمة الله، سيئة واحدة ممتازين، قال فاكتبوها له سيئة، فمن هم بسيئة فلم يعملها فيما حسن بقى ما فيش حسنه، هذه لا تكتب. قال فاكتبوها لا حسنة بشرط، في الرواية الأخرى قال ما تركها إلا من جرائي، ما تركها إلا من جرائي، أو قال من أجلي، فهذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا هم بشيء لا يحاسب عليه. والحديث الذي هو أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم، هذا لم يقتل، كيف يحاسب على القتل؟ هو لم يقتل، كيف يحاسب على القتل؟ عمل أخر. افهم أول بداية، إحنا ما أردنا منك الإجابة، أردنا الإشكال في هذا، أنه هم ولم يعمل، لم يقتل، هو الآن عند ربه إيش؟ المقتول عند ربه إيش حكمه؟ مظلوم. يا لهوي يا النوم، أنت أنت أنت رحت مش الجزائر، أنت ذهبت إلى فرنسا الآن، إلى برج إيفل، أنت جالس الآن تحت في شوارع حوالي باريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. المقتول مظلوم. المقتول مظلوم، هو في النار، مظلوم هو في النار، بس يقول هما في النار. لا لا، المقتول يعني عموما. لا خلاص مش نية، هو في حوالي باريس الآن، ذهب، شرد. القول هنا قالوا المقتول في النار. المقتول هنا عند ضرب على في هذا الحديث قاتل. منزلته منزلة القاتل. هو ليش في النار؟ لأنه منزلته منزلة القاتل، وجعله قاتلا بإيش؟ بالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، مفهوم؟ إذا نستطيع أن نقول بأن المسألة على التفصيل لا تعارض بين الحديثين، هناك فرق بين الهم وبين العزم، هناك فرق بين الهم وبين العزم، الهم هو الخطر، والعزم هو التأكيد على الفعل ويمنع منه مانع. الخطر يمر على ذهنه فقط، أما من عزم على فعل شيء ومنعه مانع فهو فاعل أمام الله، فالعزم فعل القلب فيؤاخذ عليه المرء. والدلالة على ذلك أن من سلم قال إنه كان حريصا على الرأي الصحيح. الذين لا يقولون بهذا القول يقولون لا، نحن ما زلنا مع الحديث إن الله تجاوز يومئذ عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قالوا هذا عمل، لا يأخذون بما نشرح فيه الآن، هم يقولون لا هو عامل. لما قال فما المقتول قال حريصا، قال هو عمل، ليست مسألة النار على الحرص، مسألة النار على أنه عمل. إيه العمل اللي عمله؟ قاتل. المقاتلة مفاعلة بين اثنين، قاتل ولضعفه قتل، ولو تمكن لقتل، فهذا عامل، فهذا معارض عنده، وهذا خطأ بين، هذا خطأ مع أنه كلام فيه وجاهة لكنه خطأ. أين الخطأ؟ سأدور على الجميع ولو لا إجابة ختمنا الدرس وانتهى حقا. صالح، هذا خطأ، ما عندك فكر فيها، أفضل لك عشان ما تضيعش على نفسك، مش هرجع لك مرة ثانية. ممكن تعيد السؤال؟ نعم، ممكن تقول السؤال. قال بعض العلماء المسألة نحن لا نقول لا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. المسألة أن النار استحقها المقتول لأنه عمل، لا لأنه كان حريصا، لأنه عمل. ما هو العمل؟ المقاتلة. فهو عمل أهو الآن، فحوسب على عمله. قبل العمل لابد من العزم. الآن كلامي واضح صح؟ فهمه، تدبره جيدا واتيني الإجابة عندما أدور وأتي إليك، لأن أنا سأدور على الجميع. الآن فهمت ما أردت تسأل عنه؟ كيف نرد على أيوة السؤال الآن؟ هم قالوا لا معارضة. طيب ليش؟ لأنه عمل، إذا لا معارضة. الآخرون يقول لا، هناك معارضة، لأن الله قال إن الله تجاوز أمتي عما حدث به أنفسها ما لم تأمن أو تتكلم. صحيح صحيح صحيح. فقالوا التخريج من ذلك أننا نقول هناك هم وهناك عزم، والعزم فعل، والفعل يحاسب عليه المرء. الإجابة ليبي فرخي ما في نجيري. الحكم على الأكل. الحكم إيه؟ الحكم على الأكل، ليس الحكم على الأكل وهو طبعا الحكم على القتل، وهو مقتول، هو عزم على القتل والنية. تنتهي اللبنان المصري، خلطت بين الحسنين. اندونيسيا. ايوه ها لا تدري. الشامي ما في. أدخل النار لأنه حريص على قتله. ما هذا الحديث؟ أنا نريد الإجابة. أنا قلت الأمر خطأ، تأويله خطأ، إيش الخطأ اللي فيه؟ سننهي الدرس الحين. هذه لو كان عمل لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بدل حريصا على. ممتاز، هذه الإجابة الصحيحة. نقول له لا، ليس الأمر على ما تقولون، إن سلم أماط وعلق التعذيب في النار على عيلته، قال إنه كان حريصا. أنتم عللتم بما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب جاء عليه على الحرص، والحرص عمل القلب، وإن كان له ثمر في الظاهر لكن هو عمل القلب. فالصحيح نقول بأن عزم القلب، العزم على الفعل هو فعل، العزم على الفعل في عين الشرع هو فعل. فارق بين الهم وبين العزم. إذا عزم رجل، عزم على أن يسرق، فذهب فوجد الخزانة، وجد الخزانة عليها أسد ونمل، فرجع باكيا، سرقت رجل ما سرقت؟ قال الحمد لله حتى لا تطل عليك معصية السرقة. الفقيه ماذا قال؟ قال سارق عند ربه ولم يأخذ المال، لك الخيبتان. الخيبة شروع، خلينا في القضاء اللي انت فيه بقى المحاماة. لازم أهل البدع لازم يفعلون ذلك معهم. فهو قال فإذا لك الخيبتان لا مال وأيضا مكتوب إيش سارق صحيح ولا لا؟ وهذا منصوص عليه ليس هذا من عندنا أنفسنا لا نحك رأسنا إلى الدليل هذا منصوص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله المال والحكم فهو يصرف الحكم على المال يصل فيه رحمه ويعرف بربه حقه فهو بأرفع المنازل ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤتى المال فقال لو آتاني الله مالا كما آتى فلان كما أعطى فلانا لأفعلن فيه مثل ما فعل فلان قال فهما في الأجل سواء الرجل ينبع الرصيف أين النبغة التي أنفقها أجيبه إنه العزم ممتاز أيها الفصيح البليغ نعم إنه العزم يعني هو ما أنفق ولا درهما واحدا وصار في منزلة الذي أنفق الملايين النية الصالحة كان دائما معي أخ جزائري كنا في مكتب التحقيق مع بعض يعني سبحان الله القلوب هي أمان فكل يوم يأتيني يقول تعرف لو وجدت حقيبة ممتلئة بالمال ما تركت شيء شابا إلا زوجته وأنا أضحك وأبكي هو يستغرب مني فاهم كل يوم تعبني بهذا الكلام ويراني أبتسم فقال ما لك ألا تتمنى ما أتمنى فقلت له ليتني أتمنى ما تتمنى قال ما الذي يضحكك أو يبكيك قلت لأنك أخذت الأجر ولم تنفق درهما واحدا قال كيف قلت صدق القلوب صدقت لأن تفعل الخير وأراد الله منك أن تفعل أن تنتوي ذلك ليكتب لك الأجر إنما التجار نجم الصحابة كانوا كذلك التجار نجم إنما الأعمال بنيات إنما كل امرئ ما لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء وهذا الرجل الذي معه المال آتاه الله المال ويؤتى بالحكمة هو الآن أفسد في الأرض بماله كان أن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى قال فهذا بأنزل المنازل ورجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا حكمة فنظر إلى الذي يعربد بماله فقال لو أعطاني الله مالا مثل ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان فقال هما نعم يعني وانا انا شغال معك بالاشاره انا عقلي شغال في الحديث يعني انت وضعته من 10 دقائق صح ما قال لي شيء هو وضعه وكذا كانه مع السم البكر يعني فالغرض المقصود الاعمال بنيات فقال لا فعلنا فيه مثل ما فعل فلان قال فهما في الوزر هذا خائب كبير لا له في العير ولا في النفي لا في العين ولا في النفي والعقاب العقاب والعقاب العقاب فيكون الأصح هنا أن العزم فعل العزم في عين العزم على الفعل في عين الشرع فعل هذا الراجح الصحيح وهذا فرق بينه وبين الهام وهذه آخر مسائل في هذا الباب والفوائد المستنبطة الأولى فضل التعاون على البر والتقوى من أين نستنبط هذا؟ قال ارجع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني وجوب نصرة الحق انصر أخاك ظالما أو مظلوما وجوب نصرة الحق إذا تبين الحق واجب النصر ها بسرعة من وين هذه هذا فعل الأحنف وقال لأنصرن هذا الرجل أين تذهب قال أريد أن أنصر هذا الرجل لماذا أنه رأى أنه على الحق والحق أن الحق كان مع علي كما بينا الفائدة الثالثة مراجعة العالم فيما أشكل ضاع العلم بين مستحيل ومستكبر إذا أشكل عليك شيء فقم فاسأل ولا تستحي فإنك ستضيع عليك خيرا كثيرا مراجعة العالم فيما أشكل من وين هذا يا أولادي النص ليس معك الإشكال أنا عينك تقتلني يعني كأني أراها تدمع من شدة الرغبة في النوم والاسترخاء لا أنا معك أنت معنا وأنا الآن أكاد أجزم أنك معنا من أول الدرس لكن بريق عينيك في شيء إما أنك ساحر وإما المسألة فيها ما فيها طيب تفضل مختار ممتاز راجعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل ومقتول في النار فما سكتوا قالوا هذا القاتل علمنا لما في النار، فما بال المقتول؟ اهو مراجعة العالم، مراجعة العالم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن أصل العلم المراجعة، مذاكرة السؤال. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سألوه كيف بلغت إلى ما بلغت، قال بقلب عقول، وقلب العقول ده لا يكون عقولا إلا بالصفاء أبدا. من حمل دغلا أو حقدا أو حسدا على أحد صعب أن يتقبل العلم. الوعاء الذي يتقبل الأبيض النقي ليس فيه ثم شيء يشوشه. قال بقلب عقول ولسان سؤول، وهو الذي قال يؤتى المرء الفهم بنياته. فلا بد من صفاء القلب ونقاء القلب حتى يصب بالعلم في هذا القلب. فقال وبلسان سؤول، فلا بد من السؤال. ولذلك كانت المذاكرة عند أبي حاتم أفضل من قيام الليل. قال ابن أبي حاتم قال أبي له قصة من الليل، فإذا جاء أبو زرعة ترك كل شيء وذاكره بالحديث والماء بالإسناد والماء. قبول الأحنف المكسي كلام أبي بكر. نعم. قبول الأحنف المكسي كلام أبي بكر. ممتاز. ماله؟ إقراره له. إقراره له. هذه تعتبر إيش من أي فوائد من المراجعة؟ نعم. من المراجعة والمراجعة ولما راجع مراجعة أبي بكر هو الحق إن هي فائدة مستقلة. لا، هذه فائدة مستقلة ستأتي، وهي قبول من جاء به إن كان معه دليل. لابد من قبول الحق وعدم رده، حتى لو جاء الحق من الكافر. طب حتى لو جاء الحق من المبتدع، حتى لو جاء الحق من المبتدع، احنا قلنا من الكافر، حتى لو جاء الحق من المبتدع لابد من قبوله. والدلالة على ذلك قالت الكافرة حينما كانت كافرة ملكت سبأ، ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ماذا قال الله؟ وكذلك يفعل، وكذلك يفعل. أقر ولا ما أقر؟ قبل الحق ولا ما قبل الحق؟ سبحانه جل وعلا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال الجن لأبي هريرة فلا تأخذن مرجعك حتى تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صدقك، صدق هذا، صدقك وهو كذب. قبلها ولا ما قبلها؟ قبلها. هم يقولون الحديث الحكمة دارة المؤمن وليس بعد، لا لم يصح، لكن المعنى صحيح. الفائدة التي تليها الليلة الخامسة، صحيح؟ الليلة الخامسة. خامسة. نعم. القتال لا يخرج المسلم عن الملة، أو القتل لا يخرج المسلم عن الملة. يعني في فرق من قتال وقتل. والدلالة قال النبي عليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى. الفائدة التاليها أثر النية على الفعل، أثر النية على الفعل، لأن النية تنزل منزلة الفعل إن كانت عزما، لأن النية ممتاز، النية النية تنزل منزلة الفعل إن كانت عزما، لقول سلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه. هناك نظائر في الشرع، هنا الأدلة يأتي بها أن النية تنزل منزلة الفعل إن كانت عزما، هناك أدلة على ذلك. طبعا استنبطناها من قول سلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا عزمت فإذا عزمت ليس كذلك. السؤال دكتور من هم موتوني بقى عاد السؤال عاد السؤال. قلت النية إن كانت عزما تنزل منزلة الفعل، استنبطناها من قولي إنه كان حريصا. هناك أدلة صريحة تثبت ما أقول، النية إن كانت عزما تنزل منزلة الفعل. ها ما هنا الآن جاء به خلصنا انتهينا. أريد آخر يا نيجيري، شوف يا نيجيري سورة التوبة أنا الآن يعني أسهل عليك. سورة التوبة، سورة التوبة آخر ربع، في أكثر من كده؟ ها آخر ربع في سورة التوبة. ها لا لا سورة التوبة ليس النساء، التوبة. آه ما قطعتم ها من دينة. لا من دينة دي سورة التوبة ما قطعتم لينا في الجزء 28 سأموت والله سأموت من هؤلاء إنما أقوم في المدينة هذا حديث أنا أريد الآية الأول ممتاز الحديث هذا هذه الآية أيوة سيب طبعا العاشر الآية سورة التوبة الآية صريحة بعد قول الله جل في علاه ما كان من كان أهل المدينة ومن حرم العرب أن يتخلأ أن يتخلف عن رسول الله ويقول بأنفسهم عن نفسهم ها ولا دخل من لكم في الآية هكذا أيوة نعم أنا أريد الآية هكذا أنتم أهل القرآن ذلك لأنهم ما صاروا من ظمأهم لا يسيبهم ظمأهم ولا مخمصتهم ولا يطعون موطئا يغيظ به يغيظ ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به تغيظ الكفار هو الآن تغيظ الكفار فقط هو الآن في هذا الباب لهم العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بالمدينة لأقوام ما قطعتم مدينة إلا شاركوكم الأجر. قال حبسهم إبن هي نزلت منزلة إيه فعل ولا ما نزلت نزلت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمل. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. نية المؤمن خير من عمل حديث ضعيف ولكن ما أصل الأثر هنا هل في مقيدة في الجهاد بحبس العذر حتى تحسب لا لا لا كل إنسان إذا انتوى نية الخير يكتب له قال لما حسن ربما عرف اكتبوا له حسن هو من هم بحسن دين يعني عزم عليه من هم بحسن في هذا الحديث القدسي معناها يعني عزم عليه من هم بحسن دين فلم يعملها فاكتبوها له حسن فالعزم نزل منزلة الفعل. أن علل النبي هنا حبسهم العذر. وإيش فيها؟ هو يبين لهم لما لم يخرج كانوا يقول ما خرجوا فيقول حبسهم العذر. لو كل سؤالي حتى. هلك المتنطعون. ليس تنطع. اصبر أنت الآن إيش تقول؟ تريد تقول المسألة الآن حالة خاصة بالجهاد لأنه قال حبسهم العذر. غيرهم لو انتهوا الجهاد ولم يحبسوا العذر لا هجر لهم مش هذا الذي تريد تقوله؟ ليس ملكي بهذه الصورة يعني طب هات بقى صورها زي كما تشاء تفضل يا حبيبي الكاميرا معك كيف ما شئت فعل بها الصورة لماذا ذكر النبي العذر يعني هو وقع على النية أم وقع على الحال؟ لا هذا وقع حالهم يبين لهم يعني الآن لو عزم كالرجل الذي أراد الجزائر الذي أراد يزوج كل شاب هذا جزاء الله خير يكون له الأجر ولا يكون له الأجر هذا هو العزم ينزل بتدي فعل قال من هم بحسنة لم يعملها فاكتبوها له حسن هذه كانت الكام هذه السادسة لا مش السادسة ايش السابعة الإخوان السابعة لا تقتلونا السابعة الآن السابعة لا السابعة نعد مرة أخرى التعاون على البر والتقوى واحدة نصرة صاحب الحق الثانية مراجعة العالم الثالثة الإقرار بالحق إن جاء الرابعة الخامسة أن القتال لا بالمس نعم السادسة آخر من الكلام إذا الحق معكم السابعة القادمة نعم هذه السابعة اللي ستأتي الرجوع للحق رجعت أنا للحق الراوي أعلم بما روى الراوي أعلم بما روى إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه قد اجتهد فأخطأ فيكون العمل بالرواية لا العمل بما روى لا بما رأى الراوي أعلم بما روى إلا أن تأتي القرائن تثبت أنه قد اجتهد فأخطأ فيكون العمل على ما روى لا على ما رأى من وين هذه بقى من وين؟ أي حسن أبو هريرة من أبو هريرة ليس معنا اليوم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين هذا هي قصة أبي بكر قال أبو بكر فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان على العموم، هو اجتهد، لذلك قال له لا تخرج لا تفعل، مفهوم؟ قلنا له بل الوجوب الخروج مع علي بن أبي طالب لأن الحق معه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيكون هنا لا أحد يلزمنا بقاعدة الراوي أعلم بما روى، ولكن نقول له نحن نلزمك العمل على ما روى لا على ما رأى، كما في الرد على الأحناف عندما قالوا أن الكلب أجابكم الله إذا ولغ في إناء أحدكم يغسله ثلاثا، قال أن أبا هريرة الراوي يغسله سبعا وعفره ثمانية بالتراب، الراوي الذي روى سبعا أفتى بثلاثة والراوي أعلم بما روى، قلنا لا النص عندنا محكم، ويكون هنا اجتهد أبو هريرة فأخطأ، والعمل على ما روى لا على ما رأى، العمل على ما روى لا على ما رأى. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. الأسئلة أو في أسئلة في النت تأتي في النت، والأسئلة عند الإخوة تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. شيخ الحديث يعني أشار أعنف يعني لما أراد الانتصار لهذا الرجل يعني أبو بكر أتى بنصيحة، منعه أتى بنص إذا التقى المسلمين بسيفه. نعم. هناك حديث آخر يشير بالانتصار يقول يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. كيف نقول مثلا هذا؟ نقول الجمع بينهما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا على العموم، أن تنصره ظالما ما تأخذ على يده كما قال النسل، وأن تنصره مظلوما أن يكون معه حق ولا استطيع أن ينصر حق فتنصره معه. طيب، أما حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما هو خاص في من تعدى وظلم فقط، يعني من خرج ظلما لا بتأويل مسوغ، فيكون هنا الحق بأن من نصر أخاه على الباغي هذا لا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل المقتول. إذا نفهم يعني أحنف ليس يعني الأحنف سكت أول مرة ما خرج معه في الجبل، وخرج بعد ذلك في الحروب بأسرها مع علي بن أبي طالب لأنه علم أن الحق معه وكان قد أصاب في ذلك. شكرا. تحت أمرك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. قد ألف الشيخ أظن الإمام ابن العربي كتاب سماه العواصم من القواسم. نعم، كتاب رائع هذا الكتاب، العواصم من القواسم، هو بيرد بيذب عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد الروافض، فبيأتي بالكلام الاتهامات التي اتهم بها عثمان ويردها ويفندها جميعا، وأيضا بالكلام على علم الطلب ويفند كل ذلك ويرد. هذا كتاب مات عواصم القواسم، فهو أصالة الرد على الروافض. الذي يقصد بالعواصم والقواسم يعني الذي يعصمك من قاسمة الظهر، قاسمة الظهر أن تلغ في عرض عثمان، أن تقع في علي بن أبي طالب، أن تقع فيعصمك من ذلك، يبين لك أن الحق مع هؤلاء وليس مع هؤلاء الذين اتهموا الأخيار الأبرار. نعم. أيضا ما هو قصة المثل لا له في العير ولا النفير؟ قصة المثل الذي ليس له في العير ولا في النفير، قصة كانت مع أبي جهل لما خرجوا في غزوة بدر، وكان رجل الذي أبعثه الذي بعثه من؟ نسيت اسمه، الذي بعثه أبو سفيان يخبرهم بأن العير قد نجت، قالوا العيد قد نجت، وهم وقفوا على صف، قال أبو جهل لا والله نشرب الخمر ثلاثة ليال وتدق الطبول وتسمع العرب بها. فعتبة لما علم بأن العير قد نجت قال لهم اعصبوها بي، اعصبوها برأس، وقولوا جبنا عتبة وتعلمون جميعا أنها لست بجبان، قولوا جبنا عتبة وارجعوا، لما يقتل بعضنا بعضا، لما يجدع الرجل أنفه بيده، لما يقطع الرجل يد أخيه، ارجعوا، فما ارتضوا أن يرجعوا، واشتدوا على عتبة، فاشتد عتبة طبعا لما تكلم أبو جهل معه بكلمة شديدة فرد عليه بأغلظ من الكلام، ولذلك استفزه، ولذلك نزل طلب المبارزة في أيام يوم القتال. لكن الذي لا أذكر اسمه هذا الذي قال نجت العير فأنا إيه لا أقاتل، طالع أنت ما من أنت، أنت لا لك في العير ولا في النفير، يعني أنت ليس لك مال أصالة في العير في التجارة، ولا أنت أصلا لك في الحرب، اركب. فسبه بهذا، قال له لا لك لا في العير ولا في النفير، فصار مثلا يضرب في الذي يجهل الأمرين، فيقال فيه هذا ليس له لا في العير ولا في النفير. شيخنا، هل يستدل على التفريق بين الهم والعزم من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى وإذا همّ بها؟ وقد همت بي وهم بها لولا رأى برهان، لا، لأنه الآية وقد همت بي وهم بها هي همت بي، ده هي همت بي عزما، دي أغلقت الأبواب، فكان الهم هنا في الآية العزم. طيب، وقد همّ بها هو العزم، لكن هو ما همّ بها أصلا. في حق يوسف عليه السلام، خلاص قلت لك وما هم بها أصلا، هي حقا هو توجيه بعض المفسرين قال هم بها يعني خاطرة، خاطرا بنفسي ولكنه لم يفعل، لكن هذا ليس بصحيح، لأن السياق يثبت أن الهم المقصود بالهم في الآية العزم. لما ما لك ومن الهاتف؟ قلت قبل ذلك إن كنا في دراسة ليس لك بالهاتف، تبحث عن الهم، تبحث عن إيش؟ قال وقد هم بي وهم بها. الحق أن اللغة هنا هنا إتقان اللغة يفيد، هنا المسألة فيها لولا هذا حرف امتناع للوجود، لولا حرف امتناع للوجود، والمعنى في الآية تقديم وتأخير. ولقد همت به حقا وغلقت الأبواب، ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم به البشرية، هذا البشرية الطبع البشري، يعني هو لو ترك لنفسه الهم به، بشر، امرأة جميلة، هي الملكة السيدة وهو العبد، وهي يقال كانت جميلة جدا، وهي الطالبة وهي الملحة، الجبال تخور، ما بشعب قال له تمنوني على جبل من ذهب، لا تمنت لا أديت، ولا تمنوني على كذا وكذا، ما تمنت نفسي عليه، ما يستطيع سيئة، الإنسان ينبطح أرض ما يستطيع. لكن هنا هو نبي معصوم، عصمه الله، هذا نبي معصوم، فلذلك قال الله جل وعلا ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم به، لكنه لما رأى لم يهم، فهو نفي للهم أصالة، وهذا الرجل الصحيح. دعك ابن اليهود الملاعين الذين يقولون وقع منها نزل منها منزلة الرجل من زوجه، وهذا كلام الباطل الفاسد. وأما بعض المفسرين يقولون حتى نقرا ابن عباس وقال قد هم بها واقترب منها، وبعضهم يقول لا هم بها ليدفع تكلف ليس له يعني من اللغة أي مسوى. الصحيح الرائع لو أتقنوا اللغة لعلموا أنه لم ينشأ الهم أصالة بيوسف عليه السلام، لم يأتي هم، لأن لولا حرف امتناع للوجود. قال الله جل وعلا ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها ولم يهم به. وبقى البرهان بقى السؤالات الاتجاهات، ورأى يعقوب عض إصبعه الحق البرهان أن الله تعالى أوزع بقلبي أتاه جبريل أوحى إليه ما ندري، لكن هو برهان جاء من الرحمن منعه وعصمه من الهم. هذا هذا ملكي يعني أبو بكر الصديق، هذا ماله هو أبو بكر الصديق ماله أشي الله أنا أقرأ صورة القصة وهو لقيه وأنه يريد أن يقول أن يذهب لأي واحد، ولكن يذهب إيه؟ أنا تريد أي واحد أنه يريد أن يصل، يريد أن يصل أبو بكر أنا حسيت أبو بكر صديقا أبو بكر ما له أبو بكر ما له أبو بكر قال أين تريد؟ قال الأحنف أريد نصرة هذا الرجل، قال أرجع ما سؤال؟ أريد أن أصول المسألة لأني سمعتك أن تتكلم على مشكلة بين أبوك ومعاوية، كان هذا هو مشكلة وأبوك أنه لا لا لا ماري، المشكلة كانت بين علي وبين معاوية بن أبي سفيان. طيب؟ وفهم أنه أبو بكر الصديق لا لا هذا أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه الله أحسن الله. الفرق بين استحلال دم المسلم واستباحة الدم، أنا لا أرى فرقا بين أن يستبيح الدماء وأن يستحل الدماء. استباحة هي الاستحلال. إلا أن نقول إذا أردت الفوارق أن الاستباحة أنه استباح أن يقتل وهو يعلم أن الدم حرام. فكأن الرجل الذي علم أن الخمر حرام واستباح شربها يعني أجاز الناس شربها مع يقينه بحرمتها ومع إقراره بحرمتها. لكن الحق أن الاستباحة والاستحلال واحد، ليس فيهما شيء. لكن أنت تقول الفرق بين القتل وبين استحلال القتل. القتل عقوبة كبيرة من الكبائر، أما استحلال القتل حتى ولو لم يقتل فهو مخلد في نار جهنم. شيخ لو تعطينا الدليل أن النار الموحدين تفنى. وطبعاً العلماء يقولون الحكمة في ذلك، والدليل هو الآية خالدا فيها، وعندنا الآيات المحكمة تثبت أن الموحد لا يخلد في نار. فيكون الخالد خالد بخلودها كما قال ابن القيم ابن تيمية، وأن نار الموحدين تخلو من أحد. وليس حكمة الله تعالى أن تبقى النار بلا فائدة. فيكون الأصل على حكمة الله تعالى أنها تتلاشى. في سؤالين هنا. في سؤالان. سؤالان. وأنت مدرس لغة عربية. أخوان السائلة ابن عباس رضي الله عنه أفتى الرجل الذي سأله عن كفارة من قتل، فقال هل لك من أم؟ فرجع ابن عباس رضي الله عنه. الحق أن ابن عباس لم يرجع، وبعضهم قال أن ابن عباس رجع عن هذا القول. يقال أنه رجع وهذا رجع صحيح. الحق عند بعض العلماء أنه لم يرجع. وأنه بقي على مذهب زيد بن ثابت، والآخرون قالوا رجع. وهذه القصة الذي أفتى بها ابن عباس رجل دلالة لمن قال بأنه قد رجع عن قوله بأنه لا توبة لقاتل. يقول السائل ما هي الثياب المسموح للأم لبسها أمام الأبناء؟ هل يجوز لبس ثياب تكشف جزءا كبيرا من الذراعين، كتب الذراعين المصري هذا، وإلى منتصف الساق أمام أبنائها الذكور والإناث؟ هو عادة المرأة مع محارمها تظهر لهم بمهنة البيت، تظهر لهم بمهنة البيت. مهنة البيت معروفة ولا أشرح؟ مهنة البيت زي نشوفها ما هي تصنع الطعام، تنظف البيت. بمهنة البيت يعني شعرها موجود، ممكن شيء من الذراع، ممكن شيء من الساق، لكن غير ذلك. وأيضا لا يكون هذا الثوب لا يصف ولا يشف. إذا ظهر بعض الزينة كاليد كالشعر كشيء من النح كالساق لها ذلك، وغير ذلك لا، ذلك لا يجوز. طب قرب منك هذا. قلت من القواعد التي استنبطت من الذين لأمر المستحيل، القتل لأمر المستحيل، المستحيل في اختلاف في تأويل أهل السنة بين الضعيف والقوي. من أول القتل تأويل القتل بالاستحلال. نعم. أن القاتل نعم، هو قال القاتل مقتول في النار، قلنا هذا في المستحيل. نعم. الذي يستحل القتل فهو في النار لا يخرج منه، وهذا ضعيف. لما؟ لأن المستحيل قتل أو لم يقتل هو في النار، لأنه كذب الله، لأنه جحد بآيات الله وعاند الله. الخوارج والشيعة هل مسمين بإسلام؟ الخوارج مسلمون هذا الحق، وفي خلاف بين أهل السنة والجماعة الخوارج على الإسلام أم لا؟ كيف الشيعة؟ صبرا أكمل لك. لأن الخوارج البعض قال بأنهم كفر لقول السلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرق السهم من الرمية. العلماء يقولون هنا استدل به من قال بكفر الخوارج، لأنه معنى ذلك أنه خرج من دائرة الإسلام. والصحيح الراجح قول السلام يمرق من الإسلام، يمرق من استفضل ما قال يمرق من الإسلام، وقال يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المقصود بالدين هنا التدين التعبد، يعني يمرق من العبادة وما زال مسلما. وذلك الخطابي نقل الإجماع على نوع على الإسلام. والحق أن أولى الناس بالفتوى في الخوارج من خرجوا عليه. من هو؟ علي بن أبي طالب. قالوا له كفروا، قالوا والله من الكفر فروا. قالوا هم منافقون، قال المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، وهؤلاء ليل النهار يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار. قال إذا من هم؟ قالوا فقال هم إخواننا بغوا علينا لا نبدأ بالقتال حتى يبدأوا، فلن يكفروا علينا وطالب. هذا الراجح الصحيح، ليسوا كفار. أما الروافض، الروافض أغلبهم كفر، الإثنى عشرية والإسماعيلية والبطنية والقرابطة كل هؤلاء كفر. وأما الشيعة الزيدية فهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة وهم ليسوا بكفر، لكن عندهم أيضا تفضيل يقولون علي أفضل من أبي بكر معهم، لكن يقولون ترتيب الخلافة على ما يعني على ما كان الاختيار في الخلافة. نعم. شيخ الله، عوام الشيعة. عوام الشيعة، أنت أخذتنا في دائرة صعبة، يعني تقصد عوام الروافض، عوام الاثنى عشرية، عوام الإسماعيلية؟ يعني الحق بأن الشيخ ابن باز يكفر الجميع، الشيخ محمد قريب يكفر الجميع. أنا يعني ما أستطيع، أنا أتوقف أقول علمهم كفرة، وأما العوام ما أستطيع. كثير من العوام لا يعرفون الحق، لا يعرفون هذا الكلام، يسبون عائشة للنهار ولا يعرفون، يسب ويقروا ويلعنون أبا بكر وعمر ولا يعرفون. لكن هو أنا ما أستطيع أكفر العوام صراحة، أنا الذي أدين الله بي علماءهم كفر، أما العوام ما أستطيع أكفر، هذا الذي أدين الله بي. وإن كان كما قلت لك شيخ الناس كفر، شيخ الناس جزاه الله خيرا كفر الخوارج وكفر الروافض، راح الدنيا كلها من الاثنين، كفر الخوارج وكفر الروافض. دكتور هذا ربما يتكلم عن منشأ البدعة، لكن الآن أغلبهم يقولون ببدعة جهمية. الرجل كفرهم هو دون يعني مرتاح لكفرهم دون أدنى حراك. الجزائري، الجزائري أراح البشرية كلها. أنا عامة ما أتبناه وأدين الله به أن أفرق بين العوام وبين العلماء، هذا الذي أدين الله به. أي سمك؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عرفنا أن لا يجوز أن نعزم شخصا، هل ممكن توضح لنا الفرق بين التعظيم واحترام؟ جزاكم الله خير. طبعا أنا أقول لا يجوز تعظيم أحد قط فرط منزلته، الغلو لا يجوز حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعظيم الذي يؤدي إلى الغلو هذا ممنوع شرعا على الجميع حتى على الأنبياء. ولذلك المسلم المقال لما دخل القوم وقال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال المسلم إنما السيد الله، فقالوا أنت حفرنا أنت سيدنا أنت خيرنا، فقال المسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال المسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال المسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب ولذلك قال المسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، حتى لا يكون في غلو. فالغلو في أي حد ممنوع، التعظيم الذي يؤدي للغلو ممنوع. وتعظيم الأشخاص دون تعظيم المسلم بالاتباع والتقليد حتى ولو خالف المسلم هذا ممنوع شرعا، لا يجوز بحال الأحوال، وهذا من فعل أهل البدع كتعظيم المذاهب دون وتقديم أهل المذاهب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتوهيم العلم نصفا للخلاف سفاهة بين الرسول وبين طول فقيه. الأصل في ذلك هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعظيم مذموم لا يجوز. لذلك أنت ترى الآن في الساحات التي نئن منها الآن في الأوساط الملتزمة يقولون شيخنا أعلم، لو خالفت شيخه لا يأخذ بقولك، ولو خالفت الحزب الذي هو فيه أنت عدو له، يأتون بهذا المنهج المعوج، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا، مع أن الدائرة التي تسع الجميع هي دائرة الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة فهو الذي نعض عليه بالنوازل، ومن خالفهما ندعو له بالرشاد وندعو له بالسداد وندعوه إلى ذلك، فإن أبى فهو الذي أهلك نفسه، هذا الأصل. ولذلك ابن تيمية قال من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعاد عليه، فهنا تعظيم جعل منه الموالاة والمعاداة، شيخنا يقدم على أي أحد. فقال من نصب شخصا يوالي عليه ويعاد غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعاد عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتوقيع مطلوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لذلك قال يا أبا بكر لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وفي مقدمة الصحيح أمرنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالتوقير مطلوب وواجب حتمي إنزال الناس منازلهم. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله لكن لا يصل التعظيم إلى أن يقدمه على رسول الله. التعظيم الذي يصل إلى الغلو ممنوع لأنه وسيلة إلى الكفر أو إلى الشرك أو إلى غير ذلك. مفهوم؟ طيب انتهينا من الرسالة؟ انقطع لكن كان في سؤال. حافظ أنت؟ تقول السائل يعني تقصد تقول ما الإجابة تصل إلينا كيف؟ في التسجيل إن شاء الله. في التسجيل. ما التسجيل هو التسجيل هروح لهم فين؟ سنفرع إن شاء الله. خلاص هو هذا. هل يجوز أن نقول لتارك الصلاة يا كافر؟ زجر النعم. يعني في شغل ماخذ الدقيقة واحدة. نعم. كل صلاة. بدا كل وقت من الصلاة من يدخل وجهه طيب. سؤال الأخت أن تقول هل يجوز أن نعير تارك الصلاة بالكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة والإمام أحمد يقول يعني يبقى الله تعلمه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقط كفر. قال يبقى على هذا لكن لا يقال لتارك الصلاة كافر. هذا تنفير هذا تنفير بل يقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ترك الصلاة كفر فاتق الله ربك واخشى من الكفر ولا يقال له لكافر. لأنه أقول كافر أقول لك أنت كافر ابن كافر وهو ممكن ما يصليش كمان يقول لك ترى ما صلى منك انت يا كافر ما لا ناخذ منك شيء تنفير. فالاولى هنا اسمها فقه الدعوه في ذلك يقال له ان الانسان قال فمن تركها فقط كفر وينتهي الامر في ذلك. دكتور بما يصنف خروج الامام معاويه على الامام علي هل من يقال ان هؤلاء خوارج مجرد الخروج على الامام؟ لا لا معاويه ليس من الخوارج. معاوية رضي الله عنه ليس من الخوارج لأن معاوية ما أراد الخروج على علي بن أبي طالب ولا نزعه في الإمارة. هو لا نزعه في الولاية. هو كان يطالب بالدم دم عثمان لأنه ولي الدم فقط. وهو حتى ما قال هو يعلم أن الفضل ما كان في على وجه البسيط أحد يداني ما كانت علي بن أبي طالب. فهمت؟ نعم. هذا هو نعم. إذا يعني ما أردت الخروج من أجل السلطة هذا من يعني يقال عنهم الخوارج. كيف؟ رب الخروج ب الذي يخرج على الأمر يكون باغيا في ذلك. نعم برب السلطة ولكن طلب الحقوق دكتور هذا حقه يطالب به عثمان. نعم هو أخطأ في ذلك معاوية. نعم يعني يطالب فيه بدم عثمان. نعم هذا طلب حقوق. هو طلب حق له حق في طلب الحق لكنه أخطأ. ولم يعني السؤال في الكلام ولم